بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلكم. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فضلكم. نرجع فضلكم، نراجع الأسماء والصفات من بداية قصة ذي القرنين في سورة الكهف. نعم تفضل فضلكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة ذي القرنين مذكورة على أساس ضرب مثل لرجل صالح، نعم، بين الله عز وجل شأنه، وفي نفس الوقت إقامة الحجة على أهل الكتاب يهود ونصارى فيما يتعلق بالحديث عن الإخبار والإنباء عن هذه القصة لا يكون إلا وحي من الله تبارك وتعالى. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سياق النفس، النص نفسه، سياق النص يوحي بأن اللي بيبلغ القصة مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ملوش أكثر من كده. وبيبلغ بنفس الشكل. يعني مش بقول ذو القرنين هم كذا وكذا وهذا سجل ذو القرنين وهذا سجل موالي مش عارف ايه وبتاع، لا. ويسألونك عن ذي القرنين، دي سؤال عن واحد اسمه ذو القرنين. طالما قال كده ادي الإجابة، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. يعني احنا نرد عليكم صحيح، بس ورانا ما هو أعظم من ذلك، رسالة التوحيد والعبودية. هو كان راجل صالح. إنا مكنا له في الأرض، مكن تمكينا فهو الممكن. تمكين هيبقى إيه؟ وصف فعله. والممكن ليس من أسمائه. والممكن ليس من أسمائه. وآتيناه من كل شيء سببا، آتاه فهو المؤتي، والمؤتي ليس من إيه؟ الأسمائه، والإتيان وصف فعله. نعم. والآية من باب الخبر، كلها من باب الخبر لتطلب التصديق، وشاهدة لتوحيد العبادة على اعتبار ما فيها من دعوة إلى توحيد الله وكيف قام بها ذو القرنين. نعم. فأتبع سببا، يعني سلك الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياها مما يتنقل بها في الأرض ويهيمن بها على الآخرين. نعم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وقلنا احنا مغرب الشمس اللي نهاية ما يمكن أن يصل إليه في أسبابه. نعم. لأن مغرب الشمس متواصل ومشرق الشمس متواصل، بس بالنسبة لهذا الشخص في وقتها كان مغرب استطاع أن يقف عنده أو مشرق أوقفه. نعم. تغرب في عين حمئة، أي في عين سوداء كالطين، يظهر لون الشمس في احمرار عند سقوطها على الأرض أو عند غروبها يعني. نعم. ووجد عندها قوما، أي وجد عند المكان اللي إيه رأى فيه هذه الشمس بهذه الصفة. قلنا، قال قولا فهو القائل، فالقائل ليس من أسمائه، والقول وصف فعله، وقال فعله. قلنا يا ذا القرنين، ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى لذي القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الأمر ترك إليه في أن يصنع ما يصلح بهؤلاء بحيث يعاقب الظالم ويرده عن ظلمه، والمحسن يقف معه ويؤمنه. تمام. قال فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. إلى ربه، يرده الله إليه. رد ردا فهو الرادد، والراد اسم مقيد، والرد وصف فعله ورد فعله. نعم. والرب اسم الأسماء الله المطلقة. فيعذبه عذابا نكرا، يعذب عذب عذابا، عذب تعذيبا فهو المعذب. المعذب اسم مقيد ورد بنصه. نعم. تعذيب هيبقى وصف فعله وعذب فعله. والعذاب النكرة أي العذاب اللا محدود اللي ما تعرفش تحدد يعني قوته أو نهايته أو حد لي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. نعم. أي الجنة. ربنا يعني يحاسبه بالجنة. وطبعا ده دليل على ان هو الرجل كان مؤمن بالآخرة وفاهم الحياة صح، ودور الإنسان في الحياة ودار الابتلاء وكيف أنها تنقلب إلى دار الجزاء. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي ما يسر الله تبارك وتعالى به من إيه؟ من أمور الخير والشرع التي علمنا الله عز وجل إياه. نعم. طبعا كل الآيات دي اللي تقدمت من تدبير الله الشرعي لذي القرنين، والتدبير الكوني في تمكين ذي القرنين من أن يصل إلى هذا الملك. نعم. ثم أتبع سببا اللي هو ذو القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي من دون الشمس. يعني الشمس متواجدة عليهم بصفة مستمرة. الفعل هنا منفي عن الله تبارك وتعالى. لم نجعل. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، أي ربنا هو عليم بما تم فيما يتعلق بذي القرنين وشأنه. وأحاط إحاطة، فالإحاطة وصف فعله وأحاط فعله، والمحيط اسم مقيد، اسم من أسماء الله الحسنى المقيدة. نعم. ثم أتبع سببا، أي تابع في مسيره متخذا بالأسباب أو متخذ الأسباب اللي هي تؤدي إلى وصول ذي القرنين حيث يشاء، حتى إذا بلغ بين السدين، والمقصود بالسدين اللي هو يعني سلسلة جبال أو ما شابه ذلك، تدل على أن ذي القرنين بلغ منطقة يعني بين تفصل بين الشرق أو الغرب، أو جبال شرقية أو جبال غربية، الله أعلم بمكانها. نعم. يعني جبلان بينهما ثغرة ومسافة وسعة، يخرج منهما اللي هو يأجوج ومأجوج. صحيح احنا مش عارفين مكان فين بالظبط، مكان فين بالظبط، لكن هذان السدان لهما علاقة بقوم يأجوج ومأجوج، وهم يأجوج ومأجوج يعني من سلالة آدم عليه السلام، زي ما ثبت في الصحيحين إن الله تبارك وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار. نعم. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. يعني يأجوج ومأجوج لكثرتهم وصلوا للعدد اللي هو 1999 إلى الشخص الواحد اللي يدخل الجنة. وانت لما تيجي تشوف يعني ما تيجي ميزان الوضع القائم في الدنيا، الآن. نعم. نسبة المسلمين إلى غيرهم، أولا ده حديث محدش يقدر يكذب به لأنه موجود في الصحيحين، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تكذب به تكذب بالوحي كله. لكن العدد الضخم اللي موجود في العالم بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسلمين اللي فاهمين دينهم، فواحد يقول لك يعني ازاي يعني ده كلهم ربنا خلاهم عشان يدوهم النار؟ طيب ما قدامهم الحجة موجود، ما اللي منعهم من الإيمان؟ إيه اللي منعهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الموضوع باختيارهم. الموضوع باختيارهم. هم اللي آثروا هذا. هتضغط عليهم؟ لا. فأقول لك لا يشكك في عدل ربنا وإزاي وده يعني مخلوقين كومبارس أنا ما أعرفش إيه الكلام ده كله، عبارة عن تطاول وقلة أدب على الشرع. نعم. إن الخيار مطروح والحجة قائمة. والله عز وجل ما ظلم أحدا من خلقه. يعني ما فيش واحد في الصين ولا في روسيا ولا في البلاد الأخرى في كوريا شمالية أو جنوبية أو في اليابان أو في غيره يمنع أن يعرف حاجة عن الإسلام، لكن هو يؤسر أن يبقى على هذا. طب هنعمل له إيه بقى؟ هو حر. ربنا يدخله الجنة كمان؟ يا أخي عيب كده أنك تطعن في دين الله وفي حكمته وتشكك في حديث البخاري ومسلم عشان خاطر ناس في الشرق أو في الغرب، ما أوروبا عندك كلها عارف النبي صلى الله عليه وسلم حق، الفاتيكان عارف النبي صلى الله عليه وسلم حق، كل قادة النصارى في الغرب عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حق، بس بيحاربوه وبيجحدوه. فأنت يعني مش قادر تستوعب الرسالة دي، أنت أصلا مؤمن أن في دين وفي دار ابتلاء ودار جزاء، لما تبقى تؤمن بكده ما يتفاهم. هي دي المشكلة، هو مش مؤمن. ايوه هي دي القضية. قضية ان هل مؤمن انت ان في اخرة ولا لا؟ فلو انت مؤمن ان في اخرة وفي دار ستبقى ابد الابدين اما جنة اما نار، ساعتها كل واحد هيتميز ويعرف وضعه يعني. نعم. فهو مسألة وجود يأجوج ومأجوج او الاعداد اللي موجودة الضخمة دلوقتي ليست على الايمان، والله عد ربنا هيتحقق. ومن يدري فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج ايه اللي يستبعد ان الناس على الكفر وعدم الايمان، اخبرك ازاي وايثار الدنيا على الاخره، وانهم عايشين في الحياه ياكلون ويتمتعون كما تاكل انعام وفي النهايه النار مسوى لهم. ان ما اخبر الله تبارك وتعالى به من انتهاء الدنيا وقيام الاخره ان يكون دول اغلبهم يتبع يأجوج ومأجوج. حتى ان من ضمن الامور في الحديث اللي رواه احمد، وان كان الحديث يعني لا يصل درجه الصحه وانما هو حسن او فيه بقال، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولد او ولد نوح ثلاثه، سام ابو العرب وحام ابو السودان ويافث ابو الايه ويافث ابو الترك. بعض العلماء بيقولوا ان يأجوج ومأجوج من نسل يافس ابو الترك. طب سم تركي ليه؟ اتراك يعني؟ اي لا مش اتراك، كلمه ترك. لا التركي لا يطلق على الاتراك اللي هي كدوله تركيا. امال مين اللي يطلق على الاتراك؟ اللي هم اللي فيهم الصفه اللي ربنا وصفها في الترك، اللي هم وجوههم كالمجان المطرقة، خد بالك ازاي، اللي فيها مثلا الدول الشرق اسيا كلها، يعني على اساس ان هم لما بنوا السد فيه ناس ما دخلتش ورا السد، فصل ما بين ناس هنا وناس هنا، فطلع من ذريتهم اللي موجودين دلوقتي اللي هم في شرق اسيا. دول من الترك بس ظهروا، التانيين من الظاهرين ومحدش عارف نظامهم ايه بالضبط، اخ بالك ازاي. ده من ضمن كلام اهل العلم فيها. نعم. وزي ما بقول لك الكلام كله في الغالب يبقى على الاحتمال، على اعتبار ان احنا ورد النص عندنا بذكر يأجوج ومأجوج، التفاصيل الغيبيه في دي بقى هتعرف لمن سيعيش، لان احنا في الغالب اغلب اللي موجودين على الكره الارضيه بعد 50 أو 60 أو 100 سنة خلاص مش موجودين. صحيح هيطلع ناس تاني ومحدش عارف اصلا ايه المخبأ في القدر، او ممكن حرب تحصل عالمية تعيد الناس الى وضع الاول. التكنولوجيا كلها مبنية على اشياء معينة، لو اتهدمت ضاعت التكنولوجيا. فلو ضاعت التكنولوجيا هتعيد الامور الى عصرها البدائي الاول. وساعتها هتظهر امور ما كانتش في الحسبان. نعم. وممكن يكون فيه ناس ما تدخلش في موضوع الايه؟ الاباده الجماعيه اللي ممكن تحصل. محدش عارف يعني. فدي امور غيبيه، احنا نؤمن بما جاء في قضاء الله وقدره. نعم. طيب. نرجع الى المتابعه. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يعني هم مش قادرين يفهموا بعض، او هو مش قادر يستوعب كلامهم نظرا للغه، او كانوا ناس من البدائيين. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هنجعل لك مقابل بحيث انك انت تعمل ايه بيننا وبينهم سد، سد، لانه بيدخلوا يؤذيونا وبهدلونا وكده. طبعا لاحظ في حاجه ان الايات القرانيه اللي احنا بنقراها المعاني فيها واضحه، يعني سهل استيعابها، ان في قصه بيحكي عن قصه، التفاصيل الدقيقه الدقيقه مش موجوده، لكن في الجمله انت اخذت فكر انه مر على قوم لا يكادون يفقهون قولا، ما تقدرش تستوعب منهم بسبب الأذى اللي كان بيحصل من يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قوم أو قبائل أو أمة كبيرة كانت تؤذي هؤلاء. ويريدون أن يجعلوا فاصلا بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فعايزين يستخدموا قوة ذي القرنين والأسباب اللي عنده في عمل هذا السد بحيث يعيشوا بأمان. هذا الرسالة واضحة، المعنى واضح، المعنى واضح. إنما أنت لو قرأت قصة كورش وإن الإشارة إلى هذه القصة في ذي القرنين، ما أنتش فاهم حاجة، مش عارف هو بيتكلم عن أنه زمن، وهو بيتكلم عن إيه ولا بيتكلم عن إيه بالظبط، خد بالك إزاي. قال ما مكني فيه ربي خير، يعني ربنا يعني عليه إن شاء الله يكون خير لي. مكن تمكينا فهو الموكل، ليس من أسماء، والموكل مش من الأسماء، والتمكين وصف فعلي، والرب اسم من أسماء الله المطلقة وهنا مقيد. خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ساعدوني أنني أصل إلى طريقة أعمل ردم أو سد بيني وبينكم. نعم. أو بينكم وبينهم. آتوني زبر الحديد، زبر الحديد هو قطع الحديد، قطع كبيرة من الحديد. هيجيبوها عن طريق ان يجيبوا الحديد يسيحوه ويعملوه او حاجة زي كده. حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، المكان اللي هو ايه هيعمل بينه السد، هيعمل السد. وسوى بين الصدفين ممكن يكون ان السد عشان يتعمل معرفوش ان هما يخرموه يعملوا ايه قالب هيتصب فيه. فساوى بين الصدفين، صدف من هنا وصدف من هنا علشان يحط فيها الايه؟ الحديد المذاب يعني. نعم. قال انفخوا اي اشعلوا النار حتى تصل الى درجه انصهار الحديد. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه ايه؟ قطره يخلط الحديد بالنحاس. لغايه ما يدوم مع بعضه. طبعا عشان تعمل عمل زي كده او تعد فرن لافح ضخم كبير يسد من جبلين عمليه مش سهله. شوفوا الامكانيات اللي كانت ورا الكلام ده. قال اتوني افرغ عليه قطره فما استطاعوا ان يظهروه، اي لم يستطيعوا ان يعلوا على هذا السد. السد. وما استطاعوا له نقبا، لم يستطيعوا ان يفتحوا فتحه في السد. الرسول عليه السلام اخبر ان هذا السد وصلوا الى درجه ان كما أخبر الحديث من حديث زينب أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. الحديث موجود في الصحيحين. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث أو الخبث أو الخبائث تمشي الشر يعني الشر يعني. نعم. والحديث متفق عليه. هذا فتح من ردم يأجوج ومأجوج. طيب التصور الرسول لما أخبر بهذا ما أخبرش من عنده إنما أخبر بوحي هو موجود وموجود عند أهل الكتاب وموجود في القرآن، فأخبر إن في ردم بيفتح وسد بيفتح. نعم. السد ده نظامه إيه؟ الله أعلم. لكن اقترب الأمر في علامات القيامة. طب بالنسبة ليأجوج ومأجوج فضل الدكتور خروجهم ده هيكون في ترتيبه كده ما بين علامات الساعة هيكون امتى؟ في بعد الدجال. يعني أول حاجة هتظهر الدجال. في علامات كتيرة يعني كالعلامات الكبرى يعني لكن هو قول العلامة الواضحة أو بعد قضاء عيسى عليه السلام عن على الدجال، يعني الدجال بيعمل فتنة وفتن شديدة جدا جدا. نعم. والآن أصبح يعني أما تيجي تشوف بقياس الأولى في تحركات الدجال وما يحدث من أحوال وصلت إلى درجة أن يعبر عنها حديث يصرح به بعض القادة الأمريكان أن أمريكا توصلت إلى تقنية ممكن شغالين عليها من زمان يعني. هم على فكرة المنطلق بتاعه منطلق ديني محض من الكتاب المقدس. يعني غزو من العراق ما باش اللي عن طريق أمر عقدي ديني. سيبك من حكاية المصالح وكلام من ده. اعترف بكده رئيس فرنسا نفسه. نعم. في اعترافات اللي أصبحت تملأ الآفاق أن الرئيس الأمريكي اتصل عليه بالتليفون وقال احنا هنروح علشان نغزو يأجوج ومأجوج اللي موجودين في بابل في العراق. يعني الوازع بتاعه وازع ديني محض. بقول يعني كان المنطلق منطلق ديني محض. نعم. فكونهم ان هم يقولوا لا ما دينه إنسانية وبتاع ده كله من مكر الثعالب، لكن الحقيقة كده يعني. فهم الآن بيقولوا احنا نستطيع ان نصل بتقنية جديدة الى ان احنا ننقل اي انسان في اي موضع من العالم في ظرف ساعة. يعني يطلع على تقنية يستطيع ان هو ينتقل فيها الى ما هو ابعد من مد البصر. نعم. فالمسألة دلوقتي اذا كانت متاحة بواقع بنشوفه قدام عينينا ويستطيع الانسان ان يراه، فلما نكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في ان الدجال يذهب الى اقصى المشرق اقصى المغرب يلف يمين يلف شمال معه ناس فتن لا حصر لها. نعم. احنا نؤمن بها وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يقينا شرها. ويعني انت عارف الحياه ما عادش فيها مثل هذه الايام اللي تكفي ان شخص يعيش فيها. صحيح اللي عايش الكلام ده ابليس ومدرك لكل ما يمر في الحياه، لكن ما يتعلق بالناس اللي موجودين دلوقتي الله اعلم بمقاديرهم ومتى الساعة. نعم. علمها عند الله عز وجل. قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي. أي هذا السد رحمة من ربي للناس بحيث أن ما يجيش عليهم يأجوج ومأجوج، فإذا جاء وعد ربي الوعد الوعد هنا هيبقى وصفه سبحانه وتعالى وصف وعد وعدا جعله دكا أي دكا. نعم. جعله جعل الجعل هيبقى اسم مقيد والجعل وصف فعل. وكان وعد ربي حقا. حقا أي ما أخبر الله تبارك وتعالى به لا بد أن يقع. على النحو الذي حدده الخالق سبحانه وتعالى. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي على الوعد اللي هو حيدك فيه السد ويخرج يأجوج ومأجوج. نعم. فيخرجون يموجون في البشرية يقتلون ويأسرون ويفعلون و... يعني بيأكلوا الناس أكل. يعني نقدر نقول زي ما حصل من المغول كده مثلا في الدكتور. أشد. ما هو المغول دي صورة من صور خروج يأجوج ومأجوج يعني. نعم. لكن الناس ما عندهاش رحمة يعني. بس ما مش هم يأجوج ومأجوج. لا مش هم. لأن العلامات الظاهرة بعدها قريبة. دي من العلامات الكبرى. وتركنا بعضهم يومئذ يموج فين؟ في بعض. في بعض. ولعل الصورة اللي عبر عنها سفر حزقيال توضح لك ازاي بيحصل فيه ابتلاءات شديدة جدا جدا من قبل جوج ومجوج. خد بالك ازاي؟ وما حدث لبني اسرائيل، والاحاديث اللي عندنا وضحت كيف استعان عيسى عليه السلام وأصحابه من المسلمين ومعهم طبعا المهدي. نعم. في دعاء رب العالمين يخلصهم من أبوك وأبوك. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي بعد الأحداث اللي هتحصل في قيام الساعة نفخ في الصور فصعق الجميع وماتوا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فجمعهم الحق سبحانه وتعالى جمعا. فالجمع وصف فعله وجمع فعله، والجامع اسم من أسماء الله المقيدة. يعني هيحصل نفخ في الصور مرتين. مرة يموت الناس ومرة يعودوا مرة أخرى، وما بينهم اللي هو تهيئة الأرض والسماوات بشكل آخر للحساب. نعم. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هل دي النفخة الأولى والثانية؟ لا، تشمل الأولى والإيه؟ والثانية. لما قلنا نفخ في الصور فزع من في السماوات والأرض، صعق من في السماوات، دي الأولى. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يبقى للثانية. للثانية. يعني انت بتعرف من خلال الحدث المرتبط بالنفخ ان كان قبل ولا بعد. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، اي عندما يتم النفخة الثانية ويجتمع الخلائق عند رب العزة والجلال. الصور طبعا بوق قرن. نعم. ينفخ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. يعني في وضع استعداد للنفخ. للنفخ الصور. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ نعمل إيه ساعتها لو حصل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. اللي هو الميقات المعلوم يعني. فجمعهم الحق سبحانه وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الرسول عليه السلام ذكر أنه يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. نعم. يعني معنى ذلك أن جهنم تأتي إلى أرض المحشر، تبقى بجوار أرض المحشر، الأرض اللي هيجمع عليها الناس للعرض والإيه والحساب. وكلمة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا على أساس أن جهنم هيشوفها الكفار من البداية، لأنهم هينزلوا فيها. أما أهل الإيمان فيمرون من عليها، يمرون من عليها بقنطرة تنصب على متن جهنم اللي هو الصراط. يعني الصراط ده فالدكتور مش هيعد عليه ومش هيحط رجله عليه إلا من كان مسلما مؤمنا. إنما الكفار لا، ومن كان مسلما وممكن يكون أهل الكبائر اللي يتساقطوا فيه، بس هيمشوا من عليه. يمشون عليه. انما الكفار ابتداء على طول يلقى في النار مباشره. مش محتاج يعني مش محتاج يمشي على الصراط ده. يعني الصراط ده للمسلمين. الصراط ده يمر عليه الناس زي ما ربنا قال وان منكم الا واردها. فواردها ان فسر بمعنى مارا عليها فيتساقط من اول ما يعدي من عليها الكافر. نعم. لانه ممكن يتساقط كطريق، اصل في طريق معدل الكل، لان هو القضيه كلها ان بعد انتهاء العرض والحساب فربنا سبحانه وتعالى يامر الناس كلهم ان يروحوا للجنه اللي جم منها وكان فيها ادم. نعم. والجنه اللي سكنها ادم كانت العله من سكناه الابتلاء، وهي نعم. نفسها الجنه اللي هيدخل فيها الناس، بس العله من سكناهم الجزاء، اختلاف العله بس في الجنه. فالناس كلها روحوا، فرسول كل امتي يدخلون الايه الجنه الا من ابى. فكل امه من اهل الاسلام. قال ومن يابى رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فقد ابى. فالاباء على قدر التمنع عن اوامر الله. ان كان تمنع كامل اخبرك ازاي مش هيدخل. نعم. فاي واحد هيجي يعدي هيقع له هو طاعته او منعدمه يعني. ولو كانت طاعه جزئيه فبيتكفى الصراط لغايه ما يعدي، ان حكم الله له بانه سيدخل الجنه ابتداء، والا يعذب ثم يخرج مستقبلا بالشفاعه. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين، نسأل الله السلام. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه عرضه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وكلمه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري المقصود بذلك التغافل عن ذكر الله عز وجل. وكانوا لا يستطيعون سمع، اي لا يثقون ان يسمعوا الحق واهله. نعم. مش انعدام النظر او انعدام البصر، لا، ده المقصود بذلك السمع الذي ينتفع به الانسان، زي ما ربنا قال في شانهم كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. او نعقل. لان لو ما كانش بيسمع ولا بيعقل ربنا ما حاسبوش اصلا. صحيح. رفع عن امتي الخطا او النسيان. ورفع القلم عن ثلاثه، قال عن المجنون حتى يفيق. يبقى هنا المقصود بالسمع السمع الذي لا ينتفع به. وكانوا لا يستطيعون السمع، اي لا يعقلون عن الله امرا ولا نهيا ولا ينفذون لله امرا او يصدقون لله خبرا. نعم. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى، هنا الايه دي كلها برضو شهاده لتوحيد العباده في الارض. نعم. وعرضنا عرض عرضا هيبقى العارض، والعارض ليس من اسمائه. عرضنا عرضا، فالعرض هنا وصف فعل في نهايه الايه اهوت واضح، وعرض فعل، والعارض ليس من اسمائه. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ذكر الله اي ذكر اياته سواء كانت المتلوه او الايه المشهوده يعني. نعم. وكانوا لا يستطيعون سمعا. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء؟ هل يظن الذين كفروا بربهم أن أولياءهم اللي اتخذوهم من العباد أو من البشر الفقراء بذواتهم سيفعلون ذلك ويتركهم الحق سبحانه وتعالى؟ يعني اللي عبدوا عيسى، اتخذت عبدا من دون الله إلها. كلمة أولياء ليس المقصود بها بس ان هو يتولاه، فنحن نتولى عيسى على انه نبي، لكن هو يتولى على انه اله. يعني الاولياء هنا المقصود بها الالهه. الالهه. وكلمه يتخذ وليا على اعتبار ان له خريطه في الحياه ابليسيه صنعها ابليس عن طريق عباده غير الله عز وجل، مش خريطه نبويه ولا منهج نبوي يمشي عليه. او ان ليه قدره مثلا في تدبير امور الكون مثلا. هو زعم ذلك. ما هو الوقت اللي بيقولوا عيسى له تصريف في الكون. وعيسى هو الله، كذب وزور. نعم. زي اللي بيقول لك ان البدوي او الشاذلي قطب متصرف في الكون. انت كذاب. انت بتكذب على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لم يعطي غيره شيئا في الملك بحيث يتحكم فيه، بل الملك خالص لله رب العالمين تدبيرا وملكية باسمه. نعم. وأيضا ابتلاء لعباده، استخلفهم واستأمنهم واسترعاهم ليس إلا على سبيل الابتلاء بس. فاللي هيعمل يعني هذا العمل من اتخاذ اولياء من دون الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لن يتركه، هيحاسبه في الدنيا وفي الاخره. إن اعتدنا جهنم للكافرين ايه؟ نزلا. يبقى المقصود اللي اتخذوا عبادي من دون اولياء اللي هم الكفار اللي كفروا برب العزه والجلال وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنساش دي، لان حكايه الكفر اللي ورد في القران اغلب ما ورد في القران من الحديث عن الكفر والكافرين مش الكلام عن الكفر برب العالمين. الكفر بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، والكفر بالنبي عليه السلام كفر بالله. فهو عايز يحذف من المعادله الرساله الاسلاميه التي نزلت على خاتم الأنبياء المرسلين. نعم. ويخلي القضية قضية إيمان سابق مع الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تنفعش، المعادلة كده غلط. وعايز يسقط ركن من أركان الإيمان. الإيمان أو ركنين. الإيمان بالرسل. ما هو لو آمن برسول الله، آمن بما نزل عليه من الوحي، آمن بكلام الله اللي أخبر فيه عن كل أشياء الحياة. انما لو كفر برسول الله هيبقى كفر بكلام الله، كفر باخبار الله، كذب الله عز وجل في كل ما اخبر به عن الحياه وما اخبر به عن نفسه. فيبقى المفتاح هنا في الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام او الكفر به. فيقول لك لا، احنا ما تقولش على غير المسلمين كفار، امال عليهم ايه؟ مؤمنين بالنبي عليه الصلاه والسلام. هقول على الببوات والقساوسه ان دول مؤمنين بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ انت تستعبط. هو بيقول لك انا كافر بالنبي، هتيجي تقول لا هو مؤمن؟ ده شغل المضللين. فهي اصل الرساله كلها لما الايات القرانيه احنا عرضناها، وله ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الكافر هنا كافر بالله ولا كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاء بالحديث عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر؟ شفت بقى؟ فمحاولة أن يعطي صبغة الإيمان على من كفر برسول الله وبالقرآن وبما جاء من الوحي اللي هو متبقي حتى الآن وحده سليم، ما فيش شيء سليم معافى، ما فيش أخطاء، ما فيش حاجة سقطت فيه، فمش عارفين هيحلوها إزاي. نعم. لذلك بيجيبوا مضللين يضللوا الناس عن صحيح الدين. نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم الكافرين نزلا. نزلا. أعد إعدادا فهو المعد. المعد ليس من أسماء. ليست من أسماء. نعم. والإعداد هيبقى وصف فعلي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا الأخسرون أعماله. نعم. كل واحد طبعا هم الوصف اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. الإمام البخاري روى عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص. نعم. قال سألت أبي عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية الخوارج اللي شبه جماعة السوء اللي ضيعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويطلق عليها الإخوان أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، ده على حسب كلام سعد بن أبي وقاص. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. ده رأي سعد، لكن تعال شوف رأي علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد، من هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال الحرورية. هي تشمل كله في الدكتور. هو ده بالضبط طبعا. وعلى الكلام ده معناه إن اللي ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا أكف عليك، أولهم الحرورية ثم اليهود النصارى. لأن كثير من اليهود النصارى يعلمون أنهم لا يحسنون صنعا. أنت هل تظن أن القساوسة اللي بيقرأوا كتابهم هذا الكتاب المقدس ويقارنوه بالقرآن إن هم على يقين بأن ما عندهم حق؟ مفيش حد فيهم عنده يقين بكده. يبقى هم هل يحسنون صنعا؟ لا، لا يحسنون حتى لأنفسهم، الحياة ملهاش معنى غير متاع زائل. إنما الخوارج، إنما الخوارج هم يعتقدون أن ما يفعلونه هو الصواب، فتجد فيهم خشية وتقوى وبكاء وصلاة وصيام وقراءة القرآن واستحقار لغيرهم حتى في الطاعة وفي العبادة. وممكن كلامه كله قرآن، وكلامه كله قرآن، وهو من أضل الخلق. تيجي تقول له حديث كده مثلا في الخروج أو السمع والطاعة، يعني يقول لك أنت كافر. صحيح. ولذلك هو لا يحارب إلا مسلما. طيب متى تحاربون اليهود والنصارى؟ لماذا تلتجئون إليهم وتعتبرونهم إخوانكم وهم أهل الحرية وأهل الثقافة والتقدمية وهم اللي استوعبوكم وبيحموكم ولا يصنفونكم على أنكم مجموعة من الخوارج القتل؟ لماذا لا تحاربون هؤلاء اليهود والنصارى؟ يقول لا، لا، إذا أسلموا نحاربهم بس، عامة المسلمين دول كفار عنهم. نعم، هذا واقع حاله. اللي ما يمشيش معانا كافر. فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. كذلك الصوفية فالدكتور. الصوفية يعني مساكين، ما تعرفش يعني في الصوفية. لاحظ الصوفية أشبه بالنصارى في قضية الضحك على الناس. عامة النصارى مساكين وعامة الصوفية مساكين، ما تلاقيش واحد منهم يعرف يتكلم ولا يناظر ولا يتكلم في أي حاجة ولا يعرف حاجة عن دينه. صحيح. قل ما تجد صوفي فاهم شيء عن دينه، غير أنه بيردد أوراد وأشياء وخلاص، وراجل مسكين. لكن حتى في كبرائهم أغلب مشايخ الطرق جهل، مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. والعالم منهم اللي مثلا دكتور في منصب أو في فتوى أو ما شابه ذلك، ده تربى تربية خاطئة في التصوف، يعني نشأ على ملاش غير الصوفية، فمش قادر يخرج منهم ولا منتبهم. يبقى شيخ مشهور وكبير وقاعد بيفسر كلام الحلول والاتحاد بتاع النبشيش، شلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر عين الوحدة وزج بي في بحر الأحادية. اللي يقول كده مين؟ أما تلاقي أستاذ دكتور بيقول كده، هم تربوا على هذا الجهل. تربوا على هذا الجهل. يعني ممكن نقول مثلا من الصوفية فالدكتور ما فيش إلا واحد أو اتنين في كل عصر من الصوفية هو اللي فاهم العمق الفلسفي بتاعهم في تخريب دين الإسلام. وفي الحالة دي ما بقاش تابع الصوفية، بيخرج منهم على طول، بينقلب ضده. يعني قصدي بيستغل التصوف في تخريب دين المسلمين. في كتير منهم يعني، ولذلك تجد هم اقرب ما يكون لليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيرحبوا بهم وبيعملوهم كان هم مواطنين من الدرجه الاولى بالنسبه للغرب. ده يخرب دين. فيدخل تحت الايه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه؟ صنعا. وربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العباد. نعم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الآيات وضوحا بينا، يعني لا يحتاج إلى أن أنت تعلق. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنع. طيب، ننبئكم نبأ إنباء فهو المنبئ. المنبئ أظن مش من الأسماء الحسنى. والإنباء وصف فعله، ونبأ فعله. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. كفروا بآيات ربهم ولقائه، إن قلت إن هم اليهود والنصارى هيبقى الكفر بالنبي عليه السلام. نعم. وإن قلت إن هم الحرورية أو بعض الصوفية اللي هدموا الآيات القرآنية والنصوص النبوية. إنما مش عام على كل ال لا إنه مش عام. الخوارج أو الصوفية أو لأن كل واحد على حسب. أنت عندك مثلا فكر وحدة الوجود أو حلول الاتحاد، ده لا شك في أن صاحب هذا الفكر إذا بانت له الحجة أو إذا لم يتب إن هذا الشخص كفر وكفر أكبر، هدم القرآن والسنة. نعم. أصحاب الحلول والإيه والاتحاد وحدة الوجود اللي جعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ولذلك من هذه الإيه الأفكار اللي هي أشد وأخطر مما عند اليهود والنصارى. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فيبقى ده الوقت لما تيجي تقول لي جهنم عذابا تسمى عذابا من عذوبة طعمها، وجهنم لذيذة وحلوة، خلاص أنت كفرت بلقاء الله تبارك وتعالى. جهنم ما تخوفنا بها ليه بقى؟ ملاش لازمه. او انا عايز جنه ولا عايز نار، ولا بيهمني الكلام ده، ولا دي حساباتي. هدمت اللي ورد في القران وفي السنه. الحكمه من ده كله انت ضيعته. فما فيش مخرج منهم غير العزب الجهل. انما لو كان عالم ومصر خلاص، ما حسابك بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل له وزنا بحيث انه يحسب في نظام الحساب المعد. هو من البداية كده على طول يدخل من ضمن الكفار، او ان هو لا يقام له وزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري من حديث ابي هريرة. نعم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يؤتى بالرجل او لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. اقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. الحديث في البخاري ومسلم. يعني ملوش وزن عند ربنا سبحانه وتعالى ولا يساوي حتى جناح ايه بعوضه. طب الكافر فضل الدكتور، احنا قلنا دلوقتي ان هو كافر، فبالتالي اعماله كلها ملهاش لازمه، فهل هتوزن اعماله ويحاسب عليها كل بقى صغيره وكبيره في حياته؟ هل دي هيحاسب عليها ولا كل شيء مكتوب؟ وكل شيء هيحاسب عليه الانسان. خد بالك ازاي؟ اظهارا لعدل الله تبارك وتعالى فيه. يعني مع انه كافر وقيمت عليه الحجه ان انت كافر عشان يعرف يستحق النار، بس يحاسب على كل عمل انت عملته. حتى الكافر نفسه اللي بينكر ربنا يختم على فيه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. المهم تقام الحجة عليه بحيث يصل لدرجة الاعتراف. ولا يدخل النار إلا بعد الاعتراف اللي هو بالنسبة للكفار. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الكافرين: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك إيه أحدا. فمن ناحية كتابة الأعمال والأشياء دي في تقرير الحجة وإقامته خلاص، ما هو هيجيش الواحد أنت مش كافر طب يلا خلاص خذه هو وكتابه على النار على طول. لازم تتحقق فيه معاني العدل والحكمة. وربنا ما خلق الخلق إلا لتحقيق آثار أسمائه وصفاته، إن يفهم الإنسان هذه العلل. نعم. وكل واحد حيعود الأمر فيه على نفسه، إن كان صالحا فلنفسه وإن كان صالحا فعليها. نعم نعم. فالله عز وجل يقول: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هي دي القضية بقى. استهزاء بالرسل، الكفر برسول الله. نعم. يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. فربنا عاقبهم بجهنم بسبب كفرهم برسل الله اللي جاءوا بالآيات. فاستهزأوا برسل الله عز وجل. تقول له محمد نبي يروح يقلد لك القرآن واستهزأ به، وهو حرامي يسرق القرآن ويقلد يحطه في قوالب ويحاول يصرف الناس عن كتاب الله عز وجل. نعم. ويشتم النبي عليه السلام ويتطاول عليه ويعملوا تمثيليات ويعملوا مش عارف ايه. طب ليه كده؟ هو يصر على ان يكون على الضلال في الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالحق ويقول لك لا انا مؤمن بيسكت انت كافر بالنبي عليه السلام. فربنا يقول: ذلك جزاهم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي ايه هزوا فعليهم من الله ما يستحقون. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق.